رجال ونساء أنزل الله فيهم فرقانا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يا الأخ المسلم الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته. شخصيتنا التي نحيا معها في هذا اللقاء في مشيئة الله عز وجل هي إحدى الشخصيات العظيمة المضيئة حول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الشخص الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين من العشرات المبشرين بالجنة وممن وصفهم الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الناس حياء، وهو الذي حاز شرفا عظيما بأن كان عنده في بيته ابنتين من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام متتاليتين كزوجة ممن تزوج رضي الله عنه. وهو الإنسان العظيم الذي تولى إمارة المسلمين أكثر من 12 عاما، وهو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ورزقه الشهادة في حادثة غريبة لم تسبق في الإسلام وإنما كانت الأولى من نوعها. الآيات الكريمة التي معنا والتي تنزلت في هذا الإنسان العظيم وهذا الصحابي الجليل قول الله عز وجل من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فلا بد أنك أخي المشاهد الكريم قد توصلت بحكمتك بعلمك إلى مما علمك الله عز وجل إلى الشخصية العظيمة التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين، ألا وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. ونحن إذا وصف في التاريخ بأنه ذو النورين لأنه تزوج ابنتين أو بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تزوج بالسيدة رقية بنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما توفيت زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام من أختها أم كلثوم رضي الله عن الصحابة جميعا ورضي الله عن بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما مات في الثانية عنده وصلى عليها كأن الصحابة خطر ببالهم شيئا نحو عثمان، كأن بنات الرسول ماتت الأولى عنده ثم ماتت الثانية عنده، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيب نفس عثمان ويقول لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان بن عفان، وفي روايات أخرى لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها إلا لعثمان رضي الله عنه. لعلنا رأيناه وهو يسبق إلى الإسلام عندما دعاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه في بداية الدعوة وفي شهورها الأولى وفي أشهرها الأولى، دعاه أبو بكر فدخل في دين الله عز وجل، ونحن نعلم أنه كان ثريا من أثرياء المسلمين، ومن الله عليه بسعة المال فلقد كان تاجرا واسع الثراء، وكان يوظف ماله في مرضاة الله عز وجل لأن يعتق العبيد وأن يعين المسلمين الضعفاء وأن ينفق على الفقراء، ولعله مرة جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة جميعا. سيدنا عثمان بن عفان كان من السابقين إلى الإسلام وسبق وكان تقريبا يعني رقم دخوله في الإسلام هو رقم 8، يعني هو ثامن الصحابة دخولا في إيمانه بدعوته الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال فيه حديثا، لأن الرسول بين لنا العشرة المبشرين للجنة، ونحب دائما أن نذكرهم في ذكر الصالحين رحمة وفضل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الكتب الصحيحة، فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم وأساهم علي بن أبي طالب. والحق أينما كان سعد بن أبي وقاص. وبكل نبي حواري وحواري في الجنة طلحة وزبير، طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام رضي الله عنهما. وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولعلهم ليسوا هم العشرة وحدهم، ولكن النبي بشر أناسا آخرين لم يرد ذكرهم في هذا الحديث، فقال مثلا: اشتاقت الجنة إلى عمار، وقال مثلا: إنني يا بلال ما دخلت الجنة إلا وسمعت لبيبا عليك أمامي فقل لي، أو حفيفا عليك أمامي فأخبرني أو خبرني ماذا تسمع. وأبو ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوضح لهجة أبو ذر، وقال: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء. أوضح لهجة من أبي ذر رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. قال عن حمزة عمه رضي الله عنه ابن عبد المطلب سيد الشهداء في الجنة، قال عن جعفر الطيار سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عمي لما رزق بالشهادة في مؤتة: إني رأيته وله جناحان يطير بهما بين أرصاد الجنة. كل هذا الكرم وكل هذا الفضل كان لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان من الصفوة الأولى التي كان ينزلهم النبي منزلته، فلقد أنفق ماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه على جيش العسرة، فلما ضاق به الحال في بعض الأحيان كان يمكث أو يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش مدة أكثر من عام في بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو زوج لابنته. ولنا أن نتخيل أن يكون حمل إنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الفضل، وكيف يكون الشرف، وكيف يكون الخير. ولم يعقب عثمان رضي الله عنه من بنات الرسول، أو لم أنجب من بنات الرسول ذكورا وإناثا، ولكن الله عز وجل شاء أن لا يعيشوا ولا يكونوا على قيد الحياة، وإنما ماتوا صغارا، وكان أكبرهم أو أكثر الذين عاشوا له عبد الله بن عثمان بن عفان، فمات وهو في السادسة من عمره. سيدنا عثمان يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم: عاش معي عثمان في البيت، والله ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. معنى ذلك أن من شدة حياة سيدنا عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أحب أن يغتسل من جنابته أو أحب أن يتطهر كان يخرج بعيدا عن البيت كي لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت الماء في الطشت وهو يتوضأ أو يغتسل. وهذا حياء وشدة حياء من عثمان رضي الله عنه. ولذلك رأينا الرسول مرة وهو يتوضأ في حائط لبني ربيعة، أي بستان يعني، يجلس في البستان ليتوضأ، وكانت ركبته مكشوفة، فدخل أبو بكر وهو يتوضأ، ودخل عمر وهو يتوضأ، ودخل علي وهو يتوضأ، كما أن دخل عثمان حتى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، فتعجب الصحابة قالوا: دخل أبو بكر ودخل عمر ودخل علي فلم تغطي ركبتك يا رسول الله، فلما أن دخل عثمان رأيناك تغطيها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا إنسان وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان، فلا نسمع عنه إلا أنه كان حييا. والمؤمن في مسألة الحياة يجب أن يراعيها تماما، لأن الحياء من الإيمان. فأي إنسان تراه لا حياء له اعلم أنه لا إيمان له. إذا كان هناك من إيمان تعلم أن هناك حياء. إذا نزع الإيمان من قلب العبد اعلم أن هذا الإنسان لا حياء له. وقال أهل العلم، وربما ورد هذا في الأثر، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معناها؟ لها معنيان. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم يكن الحياء عندك فاصنع ما تفعل لانه لا حياء لك ولا شيء تحذر منه. او المعنى الذي استريح اليه انك اذا لم تستحي تفعل ما شئت او تصنع ما شئت، اذا اردت ان تعمل عملا لا تستحي فيه من الله رب العالمين ان عمل صالح تصنع ما شئت لان هذا العمل يرضي الله عز وجل. اما العمل الذي تشعر فيه بالحياء من الله فلا يجب ان تعمله. يعني اذا كان هناك من معصية او من مكروه او من شيء غير مستحب عند الله عز وجل لا تصنع. اما ان اردت ان تندب نفسك الى فرض او الى واجب او الى سنة مؤكدة او مخصفة او الى مندوب او مستحب فافعل هذا الامر ولا تستحي لان هذا امر يرضي الله رب العالمين. ومسألة الحياء التي نأخذها من شخصية هذا الانسان العظيم ذي النورين عثمان رضي الله عنه أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا والله إنا لنستحي يا رسول الله. قال لا، ليس ذاك حق الحياء، ليس ذلك حق الحياء، إنما حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حيا، وأن تذكر الموتى والبلى، وأن تعد نفسك مع الموتى، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى، فذلكم حق الحياء. فمن منا عنده حق الحياء ان يحفظ الرأس وما وعى؟ يجب ان نتوقف عند الشخصيات العظيمة للصحابة الغر الميامين هؤلاء الذين احاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقوا باخلاقه. هذا عثمان الحيي يعني يريد ان نبحث الواحد منا اليس عندنا من حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وأن يستحي من الناس الصالحين، وأن يستحي من كبير السن، وأن يستحي من أبيه وأمه، وألا يفعل شيئا يرضي بالله رب العالمين، لأن ساقط الحياء هو ساقط المروءة. الذي ليس عنده من حياء ليس عنده مروءة. يجب علينا أن نشحن الناس إيمانيا لكي يكون عندهم حياء، أن تحفظ الرأس الحياء، يعني أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها العين النظر، فيجب ألا أنظر إلا ما إلا إلى لما حل الله سبحانه وتعالى، وأن أنظر بهذا العين إلى ما فيه رحمة، فمن نظر إلى أخيه نظرة رحمة تساقطت ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى. أنظر إلى زوجتي نظرة رحمة، أنظر إلى أبنائي نظرة رحمة، أنظر إلى إخوان المسلمين نظرة رحمة، لا أنظر إلى الأبوين أو إلى الزوجة أو إلى الأبناء أو إلى إخوان المسلمين بنظرة فيها تكبر أو فيها تعالي أو فيها غطرسة، لأن النظرة يجب أن تكون فيها رحمة للمؤمنين. هكذا المؤمن إلف ألوف. إن في الرأس أيضا الأذن، يجب من حق الحياء أن أحفظ الأذن عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا أسمع بالأذن إلا كلام الله، إلا مجالس العلم، إلا الكلام الذي يذكرني بالله سبحانه وتعالى، إلا أن أسمع ما يعينني على طاعة الله، ما يأخذ بيدي إلى طريق الخير. إن الله عز وجل جعل هذه الحياة لكي يستخدمها الإنسان في الخير. اللسان أيضا يجب علي أن أستحي رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة اللسان، فلا أغتاب به أحدا، ولا أنم في حق أحد، ولا أخوض في عرض أحد، ولا يكون هذا اللسان إلا ذكرا لله عز وجل. فمن أصبح وأنسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأنسى وليس عليه خطيئة. إن العبد منا يجب أن يراعي الرأس وما وعى، وأن يراعي أيضا البطن وما حيا. البطن فيها مسألة المعدة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الدقة في أكل الحلال، لأن سعدا رضي الله عنه جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطلب مطعمك فكن مستجاب الدعوة، الذي نفسي بيده، إن العبد لا يقذف باللحمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. إنني أريد أن أقول لنفسي ولكم جميعا أن العبد يجب أن يتحرى الدقة في أكل الحلال حتى يطيب مطعمه، فإنه ربما أكل عبد لقمة حرام ثم يقول يا رب يا رب، يقول الله عز وجل غير يكون الله عز وجل غير مجيب له دعاءه، لأنه إنسان غذي بالحرام وأكل من حرام وشرب من حرام ولبس من حرام، فالله عز وجل لم يستجيب له. ولعلنا نتوقف ايضا عند مسألة عدم استجابة الدعاء، ان من اسبابها اننا نأكل فيما نأكل، ونشرب فيما نشرب، ونلبس فيما نلبس أثواب فيها من الحرام وفيها من الشبهات. والله عز وجل يتقبل عمل عبد أكل حراما أو شرب حراما أو لبس حراما، فإن العبد يجب عليه أن يحل مطعمه ومشربه ومأكله ومسكنه لكي تصير الحياة حلالا، لأن الله أمر المسلمين المؤمنين بما أمر به النبيين أن يأكلوا من الطيبات، ولا يأكلوا أبدا من الخبائث التي حرمها رب العباد سبحانه وتعالى. حتى بلغ الأمر بسيدنا الحسن البصري إمام التابعين، قال: لو وجدت درهما حلالا واحدا لاشتريت به رغيفا فحمصته ودققته ثم وضعته في حق ثلج يعني، ثم من مرض يأخذ منه لحسة يشفى بإذن الله رب العالمين. يعني إذا الطعام الحلال شفاء من كل داء، والطعام الحلال شفاء من كل مرض. أما أن يدخل الإنسان إلى جوارحه طعاما حراما، فمن أكل الشبهة 40 يوما، الشبهة درجة أقل من الحرام، من أكل الشبهة 40 يوما عطت جوارحه شاء أم أبى. يعني الإنسان لما يأكل من الشبهة، إذا يريد أن يصلي يجد نفسه غير مشجع على الصلاة، يريد أن يزكي فيجد نفسه قد شجع على الزكاة، يريد أن يقوم الليل، وهكذا. ولعل لنا لقاء آخر مع سيدنا عثمان رضي الله عنه لنكمل جوانبا أو بعضا من جوانب حياة المولى لنقتبس منها في حياتنا، فإن فيهم الأسوة والعبرة والعظة الحسنة لنا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.